في المدينة، لكن كان قبل ذلك الرسول يهدد به. وبذلك أرعب طواغيت قريش، لأنهم يعلمون صدقه، وإن كانوا يتظاهرون بتكذيبه عنادا وكبرا وإصرارا على الباطل. نعم. وقال: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء. ولهذا عُثِبوا على أخذ الفداء منهم في أول قتال قاتلوه يوم بدر. ونزل قوله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. وكانوا قد أشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ الفداء من الأسارى وإطلاقهم. قال ابن عيينة: أرسل محمد صلى الله عليه وسلم بأربعة سيوف، سيف على المشركين من العرب حتى يسلموا، وسيف على المشركين من غيرهم حتى يسلموا أو يسترقوا أو يفادى بهم، وسيف على أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية، وسيف على أهل القبلة من أهل البغي. وفيما ذكره نزاع بين العلماء، فإن منهم من يجيز المفاداة والاسترقاق في العرب وغيرهم، وكذلك منهم من يجيز أخذ الجزية من الكفار جميعهم. والذي يظهر أن في القرآن أربعة سيوف: سيف على المشركين حتى يسلموا أو يؤسروا، فإما منا بعد وإما فداء، وسيف على المنافقين وهو سيف الزنادقة، وقد أمر الله بجهادهم والإغلاظ عليهم في سورة براءة وسورة التحريم وآخر سورة الأحزاب، وسيف على أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية، وسيف على أهل البغي وهو المذكور في سورة الحجرات. ولم يسل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السيف في حياته، وإنما سله علي رضي الله عنه في خلافته، وكان يقول: أنا الذي علمت الناس قتال أهل القبلة. وله صلى الله عليه وسلم، وهو قتاله للخوارج، يريد قتال الخوارج الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيه. نعم. وله صلى الله عليه وسلم سيوف أخر، منها سيفه على أهل الردة، وهو الذي قال فيه: من بدل دينه فاقتلوه. وقد سله أبو بكر الصديق رضي الله عنه من بعده في خلافته على من ارتد من قبائل العرب. ومنها سيفه على المارقين، وهم أهل البدع كالخوارج، وقد ثبت عنه الأمر بقتالهم مع اختلاف العلماء في كفرهم، وقد قاتلهم علي رضي الله عنه في خلافته مع قوله: إنهم ليسوا بكفار. وقد روي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتال المارقين والناكثين والقاسطين، وقد حرق علي طائفة من الزنادقة، فصوب ابن عباس قتلهم وأنكر عليه تحريقهم بالنار، فقال علي: ويح ابن عباس، البحاث عن الهنات. قوله صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة، يعني أمامها. إلى هذا طرف من الحديث. نعم. نعم محمد. اجتماع الجيوش الإسلامية. نعم فيصل. أحسن الله عليكم. مراده بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتال المارقين والناكثين والقاسطين. المارقين مثل الخوارج، والناكثين للعهد، والقاسطين الفجر على الأرض. نعم. ما عندك تخريج للحديث؟ نعم أحسن الله. ها؟ يقول: أخرج رواه أحمد في المسند، وابن المبارك في كتاب الجهاد، والطحاوي في مشكل الآثار، وأورد أبو داود قوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وقد أورد البخاري تعليقا جزءا من حديث ابن عمر هذا في كتاب الجهاد في باب ما قيل في الرماح، وذلك قبل الحديث وذكره. قال: ويذكر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم جعل رزقي تحت ظل رمحي الحديث. نعم يا فيصل.